الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من نار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة تلاوة القرآن في شهر القرآن. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على نعمة القرآن، وأكثروا من تلاوته خاصة في شهر رمضان، شهر القرآن، وتمسكوا بهذا القرآن العظيم، تهتدوا وتفوزوا وتنجوا من الضلال والتيه والحيرة والشقاء. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن أبي شريح رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أنزل هذا القرآن الكريم هداية للناس إلى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدنيا وفي الآخرة، وأنزل القرآن الكريم فرقاناً يفرق بين الحق والباطل، وجعله الله مباركاً، أي كثير الخيرات والنفع على الدوام لمن آمن به وعمل به وتلاه تعبداً وتقرباً إلى الله وتعلمه واهتدى به. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن هذا القرآن الكريم هو هدية من الله إلينا لكي يصلحنا، وهو شريعة سمحة لأهل الأرض تكفل الله فيه بجميع ما يحتاج إليه الإنس والجن في أمور دينهم ودنياهم. أيها الناس، اعلموا أن القرآن الكريم ثلاثة أنواع من العلوم: فيه العقيدة، وفيه الأحكام من العبادات والمعاملات والأخلاق، وفيه القصص. وأما الأمور الأخرى فلم ينزل القرآن ليعلمنا الطب ولا الهندسة ولا الفيزياء ولا الكيمياء، بل هو كتاب يهدينا إلى توحيد الله وعبادة الله وطرق التعامل الحسن. وأما العلوم الأخرى فإنه يرشدنا إليها بقواعد كلية وضوابط أساسية وأصول عامة. فمثلا القرآن الكريم يعطينا قواعد وأصول عامة لحفظ الصحة، قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن الله تعالى سمح لنا بالأكل والشرب من الطيبات ونهانا عن الإسراف. في السياسة الداخلية قال تعالى وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما في السياسة الخارجية فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. في علم الاجتماع قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. في علم الاختصاص قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالقرآن الكريم عباد الله مهمته الكبرى أن يعلمنا كيف نوحد الله وكيف نعبد الله وما هي أمور الغيب التي يجب علينا أن نؤمن بها. القرآن الكريم جاء ليخرج الإنسان من داعية هواه، أما العلوم الأخرى ما دامت محايدة لا يدخلها الهوى فإن القرآن الكريم لا يعطينا تفاصيلها. خذوا قاعدة مهمة أيها المسلمون وهي أن أي شيء يدخل الهوى تاع الإنسان يعني الميول يحب يأخذها وحده هنا يتدخل القرآن، أما الأمور التي لا يدخلها الهوى فالقرآن لا يعلمنا هذه الأشياء يطرفها إلينا على حسب التجارب. فمثلا لو قلت لإنسان هنا 10 + 10 يقول لك 20، لو قلت لإنسان في أمريكا أو في إفريقيا أو في آسيا في أي مكان قلت له 10 + 10 يقول لك 20. لأن هذه العلوم ما يدخلهاش الهواء فالقرآن ما يجيش يعلمها وإنما يعطينا قواعد عامة. أما الأمور التي يدخلها الهواء مثل الميراث، الإنسان يريد بعد أن يموت أبوه مثلا أن يستحوذ على كل الميراث، هنا يتدخل القرآن يقول لا، تأخذ أنت وتأخذ أمك وتأخذ أخواتك من هذا الميراث. الإنسان يدخله الهوى، أي امرأة يراها يريد أن ينشئ معها علاقة، هنا الهوى، هنا يجيب القرآن يقول لا، هناك نساء لا يجوز تتزوج بهم، لا يجوز أن تتزوج بهن، وإذا والتي يجوز لك أن تتزوج بها هناك شروط، هناك أركان وهكذا. إذن كل حاجة يدخلها هوى الإنسان ورغبة الإنسان يحب يستحوذ عليها القرآن يتدخل، أما الأمور محايدة فالقرآن لا يتدخل فيها يعطينا قواعد عامة. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا حتى يفهم كثير من المسلمين مهمة القرآن. قلنا بالماضي بعض الناس الغيورين على الدين ما عندهمش العلم، كانوا يقولون القرآن فيه كلش، لو كان نقرأ القرآن نخدمه صاروخ. وين تخدم صاروخ؟ وش دخل صاروخ مع القرآن؟ صاروخ تخدمه بعلوم تجريبية رياضيات فيزياء إلى آخره. هاهم الناس ما مش قارئين القرآن خدموا صاروخ، كانوا يقولون لا. فبعض الناس لما شاف المسلمين اليوم كثير منهم متخلفين في التكنولوجيا بعضهم صار يشك في القرآن، على لأن بعض المشايخ الله يهديهم عندهم حماس ويحبوا الدين ما عندهمش العلم الصحيح القوي، فكانوا يقولوا لنا وكانوا نطبقوا القرآن نقولوا نعرفوا كلش. لا دخل هذا في هذا، القرآن الكريم جاء ليعلمنا التوحيد، الصلاة، العبادة، الأخلاق، المهم كل حاجة يدخلها الهوى القرآن يتدخل لكي يبعد الإنسان عن هواه. أما الأمور لما يدخلهاش الهوى هذه يتركها لنا نفعلها ما دام ذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا مهمة هذا القرآن الكريم حتى تحبوه أكثر وتتلوه أكثر وتهتدوا به في كل المجالات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أننا في شهر القرآن الكريم، ومن الظواهر الجيدة والحسنة أننا نرى كثيرا من المسلمين والحمد لله في هذا الشهر العظيم يكثرون من تلاوة القرآن الكريم صباح مساء في النهار وفي الليل، وهذه ظاهرة طيبة. الحمد لله أن كثيرا من المسلمين صاروا وعادوا إلى سماع القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم والعناية بالقرآن الكريم. لذلك علينا أن نزيد من هذا الاهتمام، وخاصة في هذا الشهر الكريم. لكن يا عباد الله، لا يكفي قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه فقط بدون تدبره ولا الاهتداء بهديه ولا العمل بأحكامه. لذلك إذا أردنا أن نستفيد من هذا الكتاب العظيم وهذا الكنز الخطير والحسن، علينا بالنصائح الآتية. أولاً، علينا أن نكثر من تلاوته وأن نحفظه أو أن نحفظ ما تيسر منه. قال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي وصية له ولغيره: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. رواه ابن حبان وهو حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصبق. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح، أي أنه محام. القرآن الكريم سيدافع عنك أيها القارئ الذي كنت تتلوه، يدافع عنك يوم القيامة. ثانياً، لكي نستفيد من القرآن الكريم أن نتعلمه وأن نتدبره. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. ومما يساعدنا على ذلك أن نتعلم نصيباً لا بأس به من اللغة العربية. إنه مع الأسف ما زال كثير منا يستعمل اللغة الأجنبية في بلاد المسلمين. بغير مناسبة. كيف سنفهم القرآن الكريم إذا كنا نجهل كثيراً من اللغة العربية؟ ثالثاً، علينا أن نتأدب بآداب القرآن. سمعت القرآن الكريم ينهاك عن الرشوة، ابتعد عن الرشوة. سمعت القرآن الكريم ينهاك عن الغيبة والنميمة، ابتعد عن الغيبة والنميمة. سمعت إلى القرآن وهو يأمرك ببر الوالدين، فعليك بالبر بالوالدين والإحسان إليهما. عليك أن تتأدب بآداب القرآن وأن تجعله منهجا لحياتك. رابعا علينا أن نعلمه أهلنا وأولادنا خاصة النساء. يا عباد الله هم يحاربون بالمرأة، الأعداء هم يحاربون بالنساء، جعلوا لها عيدا وجعلوها تساوي الرجل وأخرجوها وجعلوها تختلط بالرجال وجعلوها تلقى. إن الذي ينظر إلى هذه الصهرات يرى نساء ورجال قاعدين مع بعض، والنساء في أجمل زينتهن كأنها راحت تكون عروس، والأخر يقصر معها تقول خوها ولا راجلها. عادي عادي، هذا لا يجوز يا جماعة، حرام، يجوز هذا. يأتين مع بعض يدور يقصر ويضحكوا ويزيد يغني قدامها. إنهم يحاربون بالنساء، فعلينا أن نعلم النساء القرآن الكريم، خاصة سورة الأحزاب التي فيها الحجاب، وسورة النور التي فيها الحشمة، وسورة النساء. علينا أن نعلم أولادنا القرآن دائما وليس بالعطلة الصيفية. إن كثيرا من الدول العربية إلا من رحم ربي يعلمون أولادهم القرآن بالعطلة الصيفية، أما بالأيام الأخرى لا لا، مشغولون يا رياضيات يا لو غاب أستاذ القرآن الكريم أولياء التلاميذ ما يتكلموش بزاف إلا قليل. لو غاب أستاذ الرياضيات شكاوى وطلبات، ها أولادنا ما يقراوش. نحن لسنا ضد الرياضيات ولا الفيزياء، هي علوم نافعة، ولكن علينا أن نهتم بالقرآن الكريم دائما وليس بالعطلة الصيفية. خامسا علينا أن نستشفي بالقرآن الكريم. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن الكريم هو الشفاء من كل الأمراض النفسية، الأمراض النفسية القلق والاكتئاب والخوف والخلع، كلها شفاؤها في القرآن، أقرأ وافهم. أما الأمراض العضوية وجعتك عينك قبل ما تدير القطرة تاع طبيب، مليح دير القطرة ماشي بشي، حاط يدك على عينك أقرأ سورة الفاتحة، راسك وجعك قبل ما تاكل حبة تاع الدواء أقرأ القرآن، ومن بعد كل حبة تاع الدواء معك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تداووا عباد الله، الاستشفاء بالقرآن، ما معنى؟ نطلب الشفاء من الله بهذا الكتاب العظيم. وأما الأمراض النفسية القرآن، واحد بدا يخاف بدا يتقلق يكتئب كاره، أقرأ القرآن، أقرأ القرآن فيه الشفاء والدواء. سادسا أن ندعو الناس بالقرآن وأن نحببهم بالقرآن، كي نكونوا قاعدين في القهوة ولا في المجلس تكلموا عن القرآن، واش فيه هذا القرآن، واش فيه، ما هي الكنوز اللي فيه، هذا مش مهمة الإيمان وطلب أن يقرأ القرآن، مهمة الجميع، نعرفوا ما في هذا القرآن من الكنوز. ترى بعض المجالس يتكلموا على كلش، الأثاث، السيارات، السياسة، الاقتصاد، الملابس، ولهذا مما تجرى بعض المسابقات، أنا أشوفها بعض المسابقات، صحفي يمشي في الشارع ولا في سيبيرات يسأل أسئلة في الرياضة يجاوبوا مليح، في الأفلام يجاوبوا، في الدين يخلطوا، كي الراجل كي المرأة، لا لا نقرأ، لازم نقرأ، ما تتغيرش أحوالنا بدون علم. لا بد من العلم، وأول علم وأهم علم هو القرآن الكريم. يا عباد الله، سابعا علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى وأن نتضرع إليه أن يحبب إلينا القرآن الكريم، وأن يجعله لنا أنيسا ومؤنسا، وأن نكون من أهل القرآن الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا رمضان يا عباد الله فرصة، والحمد لله كثير من المسلمين فرحوا نشوفهم يقرأوا القرآن الكريم في السيارات، في الحافلات، في القطار، في المحطة، حاجة مليحة، في المساجد، هذه الجميع. ولكن علينا أن نتطور درجة أخرى، وهي أن نفهم القرآن الكريم. حاول تعرف قبل ما تقرأ الورد تاعك، الورد اللي تقرأه كل يوم، حاول تعرف المعنى الإجمالي تاع هذا الورد. وهناك كتاب جيد أنصحكم بقراءته، وهو بعنوان أول مرة أتدبر القرآن، أو هذا هو اسمه، أول مرة أتدبر القرآن. كتاب صغير كتبه أحد المشايخ اسمه عادل بن محمد خالي. هذا الكتاب كل صورة يعطيك الملخص تاعها. مثلا سورة البقرة فيها 285 آية، يلخصها لك في 10 صفحات صغيرة. يعني وش فيها؟ الكنوز اللي فيها. سورة آل عمران، والله تقرأ الكتاب هذا تشوف المستوى تاعك بدا يرتفع في القرآن الكريم. فعلينا يا عباد الله، إذا أردنا أن يرفعنا الله وأن تعود إلينا العزة التي كانت لهارون الرشيد وغيره، أن نعود إلى القرآن الكريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلا تضيعوا أوقاتكم في القيل والقال والعلوم الأخرى التي لا تفيد. أما العلوم التي تفيد معليش، ولكن لا تزاحموا القرآن الكريم في قلوبنا وحياتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم من كل الأمراض الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة، ووفقهم مما تحب وترضى. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر لهم يا رب العالمين. اللهم انزل علينا ببركات السماء والارض. اللهم يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين الخير فوفقه لكل خير، ومن اراد منهم الشر فاجعل كيده يعود عليه يا رب العالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.